ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا نزال في أدلة العبادة، أنواع العبادة، وسبق أن أنواع العبادة كثيرة، وضابطها أنها كل ما تقرب به إلى الله جل وعلا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الأعمال الظاهرة أو من أعمال القلوب. يدخل في ذلك التوبة والخوف والرجاء والخشية والإنابة، كما يدخل فيه الصلاة والذكر، الشيء الظاهر، الصدقة وغير ذلك. لهذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعرفها غيره بأنها ما تقرب به إلى الله جل وعلا شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اضطراد عقلي، يعني يقول ما أمر به، ما أمر به الشرع، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أن العقل ما يقتضي ذلك والعرف ما لا دخل في هذا، وإنما تتوقف على الأمر الشرعي. كل ما أمر به شرعا فهو عبادة، كل ما فعل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. وعرفت بأنها تقرب إلى الله بغاية الذل مع الحب والتعظيم، والتعريفات كلها صحيح، ولكن التعريف الأول جامع مانع، يعني أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة كأفعال الجوارح مثل الذكر، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، زيادة الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك، والباطنة مثل النية، مثل الخوف، مثل الرجاء، مثل الخشية، مثل النابة، مثل الرجاء وما أشبه ذلك، وهي كثيرة. فإذا مثل تتبع كل عبادة بدليل قد يطول، وإنما تذكر الأمثلة فقط، تذكر الأمثلة، والأمثلة التي جاءت في القرآن على بعض العبادات وليس كلها. والمقصود بذكر هذه الأمثلة أن يبين أن العبادة إذا جعلت لغير الله فإن الإنسان يكون مشرك، إذا جعل العبادة شيئا منها لغير الله فإن هذا شرك، لأن الشرك هو المشاركة في الشيء، أن يشارك هذا المخلوق الرب جل وعلا فيما يتقرب به. كل من فعل شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك، فيكون هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فذكر بعض الأمثلة، سبق الدعاء أنه عبادة، وأنه لا يجوز أن يدعى إلى الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقول الإنسان يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اغفر لي ذنبي، يا رسول الله إني أشكو إليك كذا وكذا وما أشبه ذلك، لأن هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. وكذلك إذا جعل ذلك لولي من الأولياء وما أشبه ذلك فإن هذا يكون هو الشرك، لأنها صرفت العبادة لغير الله جل وعلا. وسواء كان هذا في شيء خاص أو في شيء عام مما يفعله الإنسان. وذكر أن التوكل من العبادة، التوكل هو الاعتماد بالقلب مع فعل الجوارح للسبب الذي أمر به، أنه شرط في الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فمعنى ذلك أنه إذا لم يحصل التوكل على الله فليس الإنسان بمؤمن، ينتفي إيمانه ذلك. والتوكل على المخلوق حتى في الأمور التي يقدر عليها ويستطيعها لا يجوز، وإنما يوكل في شيء ولا يعتمد عليه فيه، الاعتماد على الله في حصوله وإن كان قادرا. تقول يوكله بأن يشتري لي ويبيع أو يتصرف في تصرف عام، ولكن ما تعتمد عليه، تعتمد على ربك جل وعلا في أن يحصل المراد، لأنه سبب، هو فقط سبب. يجوز أن يموت، يجوز أن يعجز، يجوز أن يأتيه شيء يمنعه، فليس لازم أنه يأتي بما وكل به ولو كان قادرا عليه في الظاهر. فيجب أن يكون التوكل على الله جل وعلا. وأما الوكالة التي تكون المخلوق فهي من الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها كما هو معلوم، السبب لا يجوز أن يعتمد عليه، كما أنه لا يجوز أن يعطل، يعني يفعل السبب ولا يعتمد عليه في حصول المراد. العمدة في حصول المراد على الله جل وعلا، وإن وكل الإنسان فهو سبب. ومن ذلك أن الله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومعنى حسبه يعني كافيه. وهذا لم يأتي في شيء من العبادات، جاء في التوكل، ما يدل على فضيلة التوكل. فالحسب هو الكافي، ولم يذكر جزاء معينا، وإنما ذكر أنه حسبه، ومعنى ذلك أنه يكفيه في كل شيء. هذا معناه لما أطلق دل على العموم، أنه يكفي عبده إذا توكل عليه في كل ما أهمه، في كل شيء. وهذا يدل على فضيلة التوكل، فهو من أفضل العبادات وأعظمها، ولهذا جعل شرطا في صحة الإيمان. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة هي الرجاء المؤكد الذي فيه حب، رجاء معه حب وخضوع لمن يرجوه، حب وخضوع، وهذا لا بد فيه في جميع العبادات. الخضوع الذي هو الذل المتضمن التعظيم لا بد فيه في كل عبادة، في كل عبادة. فهو الرغبة هي هذه، يرجو رجاء متضمنا للذل والخضوع الذي معه التعظيم. وكذلك الرهبة، الرهبة هي الخوف، الرهبة هي الخوف. وتقدم أن الخوف من العبادة، ولكن الرهبة تتضمن خوف القلب، أما الخوف الذي هو مطلق خوف فهو أعم من الرهبة. خوف القلب الذي يسميه الناس، يسمونه خوف السر، يعني أنه في سر الإنسان. وعباد القبور يقولون فلان فيه سر، يقصدون أن الولي أنه يطلع على ما في القلب، وأنه يتصرف في ذلك، فقد يعاقب وقد يثيب. وهذا من أعظم الشرك، من أعظم الشرك بالله جل وعلا. من حصل له شيء من ذلك فهو مشرك، لأن هذا خاص بالله جل وعلا، اطلاع على ما في القلب، والخوف الغيبي أن يخافه وهو غائب عنه، يعني ما يراه، هذا خاص بالله جل وعلا، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. وأن لا يكون لأحد من خلفه شيء، هو الرهبة والخشوع. الخشوع أيضا هو خوف القلب وهو قريب من الخوف ولكنه أبلغ، لأنه يكون في القلب ويكون في البصر ويكون في السمع. هذا الخشوع يكون في القلب ويكون في العين بأن تذرف وتدمع، ويكون في السمع بأن يخشع، كما قال الله جل وعلا: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أما الخوف فهو أعم من هذا، والدليل هو قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء المذكورين في هذه السورة، فإنه عدد الأنبياء وعدد وذكر لكل نبي دعوة من العبادات التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا. ذكر أن نوح ناداه في الكرب وأنه نجاه من كربه وأهلك عدوه، أغرقه ونجاه ومن معه. وذكر إبراهيم وأنه نجاه من قومه الذين أرادوا به الكيد، حينما قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، إلى آخر القصة. فإنهم لما عادوا ووجدوا أصنامهم محطمة بحثوا عن الفاعل، فجاءوا بإبراهيم وأقاموا عليه البينة: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. المقصود أنهم جمعوا حطبا كثيرا عظيما فأججوه نارا لينتصروا لآلهتهم، ثم قذفوا إبراهيم في النار، فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأصبحت روضة، روضة خضراء يصلي ويعبد ربه فيها. فجعل الله كيد الكافرين باطلا وجعلهم الأخسرين، فنصره على هؤلاء الظلمة. وكذلك لوط لما وقع في الكرب، حينما جاءت الملائكة بصورة شباب حسن الوجوه، وقد فتن هؤلاء بإتيان الذكور لفاحشة نتنة قبيحة ما سبقهم إليها أحد من الناس، فلما رأوا ضيافة تسارعوا إليه، جاءوا إليه يهرعون مسرعين، وصار يحاول معهم ويقول: لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فحاول بكل ما أمكنه ما استطاع. عند ذلك قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول ذلك لشدة ما وقع فيه، فإنه كان في يوم عصيب جدا، كيف يفعلون الفاحشة في أضيافه وما علم أنهم ملائكة. لما وصل إلى هذا الحد أخبره جبريل ورمعهم، قال: لن يصلوا إليك، نحن رسل الله، لن يصلوا إليك. فأومى بجناحه وطمس أعينهم فأعماهم، أصبحوا عمي لا يرون. فلم يكتفي لوط بهذا، قال: أريد هلاكهم عاجلا. فقال: موعدهم الصبح، الصبح بعيد كذا. قال له: أليس الصبح بقريب؟ ولكن اسر بأهلك ولا يلتفت منكم أحد، يعني إليهم، لئلا يصيبكم أصاب. فالمقصود أن الله نصره في هذا الموطن الحرج. ثم كذلك ذكر موسى وهارون أنه نجاهما من كيد فرعون، وذكر ذي النون حيث وقع في كرب عظيم ألقي في البحر فالتقمه الحوت فأصبح في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت. عند ذلك نادى ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله جل وعلا وأخرجه من بطن الحوت إلى البر. وكذلك أيوب قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له. وكذلك زكريا قال ربي لا ترني فردا وأنت خير الوارثين، إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم. ثم بعد ذلك قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فأثنى عليهم بأنهم يدعونه راغبين خائفين، ويكون مع الدعاء خشوع، خشوع القلب وخشوع الأبصار خشوع السمع. فوالله جل وعلا يثني على عباده بما هو محبوب له، والمحبوب له هو العبادة، فدل هذا على أن هذا من أفضل العبادة. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله جل وعلا فيكون مشركا. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن المقصود التمثيل فقط، الأمثلة. ثم قال ودليل الخشية قوله فلا تخشوهم واخشوني، والخشية أيضا قريبة من الخوف، إلا أنها تكون أخص من الخوف العام، أنها تكون في شيء خاص. وهذه خشية تكون في جميع الأشياء، ليست في شيء معين، يجب أن تكون، أن يكون المخشي هو الله جل وعلا، ولا يخشى مخلوق مخلوقات، لأن المخلوق ناصيته بيد الله جل وعلا، يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء، ولن يستطيع أن يستقل بشيء إلا بإذن الله، فلا يستطيع أن يضر أو ينفع إلا بإذن الله جل وعلا. فإذا أخلص الإنسان خشيته لربه جل وعلا فإنه يكفيه ما أهمه. وكذلك الإنابة، والإنابة هي الرجوع مع العمل، رجوع بعبادة، عمل تضمن الذل والتعظيم. أناب إذا خضع وذل راجعا إلى ربه جل وعلا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ويأمر جل وعلا بالإنابة، والإنابة أخص من الإسلام، لأن الإسلام أمر عام كما سيأتي، وهو الاستسلام والانقياد لله عموما، أما الإنابة فهي أبلغ من ذلك. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يجمع العبادة كلها، كل العبادة تجتمع في معنى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبادة مثل ما سبق اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، الظاهرة التي تكون في الجوارح والباطنة التي تكون في القلب. والآية إياك نعبد إياك نعبد، يعني العبادة كلها لك، لأن تقديم الضمير إياك الذي يسمى معمولا على العامل الذي هو نعبد يدل على أن العبادة يجب أن تحصر في المقدم، لا يجوز أن تكون لغيره، إياك نعبد. فهذا يعطي معنى لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك. وكذلك إياك نستعين مثلها، تدل على أن الاستعانة يجب أن تكون بالله وحده، والعبادة تكون بالله وحده. وكون هذا يجمع العبادة كلها، أن العبادة تكون في الشيء الذي أمر الله جل وعلا به، ولا تحصل العبادة من الإنسان إلا إذا حصل العون له من ربه جل وعلا. وهذا يدلنا على أن العبد لا حول له ولا طول، وإنما الأمور كلها بيد الله. إذا من الله جل وعلا على عبده فأعانه وهداه فهو فضله، فالفضل لله ابتداء واستدامة ونهاية. فمن وجد أنه عابد لله فليشكر ربه، لأن هذا فضل الله، أما هو ليس من عنده شيء. لو الله منع جل، لو أن الله جل وعلا منع عنه فضله لهلك. لهذا ما تنفك العبادة عن الاستعانة، لا بد للعبادة من استعانة، فإذا لم تحصل الاستعانة ما حصلت العبادة، لا يوجد. إياك نعبد وإياك نستعين. ولعظم هذه العبادة وهذا الأمر أوجب الله جل وعلا ذلك علينا أن ندعوه به في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمته بنا، لأنه يعلم حاجتنا إليه، مسيس الحاجة. ولكن يجب أن يفهم الإنسان الشيء الذي يردده في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني العبادة تكون لك، فإذا حصلت منا فهي بعونك، ومعنى ذلك أن الفضل لك، وأننا ما نستطيع أن نأتي بشكر نعمتك، لأن الشكر نفسه نعمة، فوقوع العبادة نعمة وشكره عليها نعمة، فكيف يأتي الإنسان بحق الله؟ كيف يستطيع؟ لا يستطيع أبدا. ولكن يكفي أن يعترف لله جل وعلا بالتقصير، يعترف له بالفضل والتقصير وأنه مقصر في حقه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم هذا سيد الاستغفار، سيد الشيء ومقدمه عظيمه. ومعنى أبوء لك يعني أعترف، أعترف لك بذلك، أبوء لك بنعمتك، أعترف بنعمتك علي وأني لا أستطيع القيام بشكره، وأبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي أنني مذنب ولا أستطيع أن أأتي بالشيء الذي يخلصني من ذنبي، وإنما هو فضلك، فضلك إذا تفضلت علي وعفوت عني فهو فضلك. قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يقول العلماء هذه الآية جمعت معاني كتاب الله، جمعت معاني الكتاب كلها في هذه الجملة جمعت، لأن المقصود بإنزال الكتاب الأمر بالعبادة، بعبادة الله جل وعلا، والعبادة تكون بالاستعانة، والاستعانة تكون في الأمور العامة والخاصة كلها، يجب أن يكون ذلك، ويكون ذلك بالله، فإن كان بغير الله ضاع الإنسان وضل ووكل إلى ذلك الذي استعان به. ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى ضيعة، يوكل إلى عورة وضيعة. وإن ظهر أنه في وقت من الأوقات يتحصل على مطلوبه هذا لا يدوم، لا يدوم أبدا، سوف ينتهي. والمقصود أن دليل الاستعانة والعبادة عامة في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. قوله وفي الحديث إذا استأنت فاستعن بالله، هذه جملة من حديث رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومعنى احفظ الله احفظ أوامر الله، احفظها أن تضيعها، واحفظ حدود الله محارمه أن تقع فيها، هذا معناه، وإلا فالله هو الحافظ جل وعلا يحفظ خلقه. فيحفظ الإنسان الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه كلمات من أنفع ما ينبغي للإنسان أن يعتني به، كلمات خرجت من مشكاة النبوة من وحي. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله جل وعلا للعبد يكون جزاء لحفظه، وهو ينقسم إلى قسمين: حفظ خاص وحفظ عام. أما حفظه الخاص فهو حفظه لأوليائه في أديانهم وقلوبهم، ما ينصرفون عن دينهم ولا تتغير قلوبهم بالصدود عن الله جل وعلا، يحفظ ذلك عليهم. أما العام فهو في أبدانهم وأموالهم وغيرها وأولادهم وغيرها، وهذا أسهل، هذا سهل، ولكن الأول هو المهم، هو المهم. وعادة الله جل وعلا أنه يجعل الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ حدود الله وحفظ واجبات الله حفظه الله جل وعلا، أما إذا ضيع ذلك فإنه يضيع، يضيع، تجده في آخر عمره ما يعرف ربه، ولا يعرف أن يتجه، ولا يعرف كيف يتصرف. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أغدقت عليه الدنيا حصل له مراده في الدنيا أنه يكون محفوظا، كلا، ما هو هذا. الدنيا سهلة ستمضي وتنتهي على كل حال، لكن مصيبة إذا كان الإنسان خرج منها وليس معه دين يدين الله به، هذا المصيبة. وكذلك قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ومعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعني أقبل على الله بالدعاء والعبادة بفعل المأمور الذي أمرك الله جل وعلا به وزيادة من النوافل وغيرها، تعرف إليه بذلك، لأنك بحاجة إلى ذلك أشد الحاجة. ويعرفك في الشدة يعني أن الإنسان الذي يكون مديما الإقبال على ربه وذكره وعبادته، أنه إذا وقع في شدة أنه يجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا منها، بخلاف الذي ما يعرف ربه إلا في الشدائد، هذا قد مثلا يجاب وقد لا يجاب. ثم كذلك قوله إذا استعنت فاستعن بالله أيضا من الأمور المهمة، لأن يعني استعان عبادة، فيجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وإياك نستعين، وإياك يعني حصر الاستعانة في الله جل وعلا. قال: ودليل استعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، والفلق يعني فالك الإصباح ومخلص الليل بالنهار، إنه لو شاء لجعل الوقت كله ليلا، ولو شاء لجعل الوقت كله نهارا. وقال جل وعلا: رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بضياء، وكذلك بالعكس. فالله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده بما يحتاجون إليه، جعل لهم الليل يسكنون فيه ويرتاحون، وجعل لهم النهار طلبا للمعيشة والتصرف، فضلا منه ونعمة ورحمة. فهو فالق الإصباح، والفلق هو الفعل، ومجيء ذلك تفسيره بالقلب القمر هذا تفسير جزئي، تفسير بجزء المعنى كما هي عادة السلف. قوله قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر ما خلق، ما يعني من شر المخلوق. والعلماء استدلوا بهذا على أن الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما الشر في المخلوق، أما فعل الله جل وعلا فكله خير، ما يفعل فعلا يكون شرا، إنما هو خير، إن كان فيه شر فهو جزئي يعني نسبي، وإلا فهو خير، يعني معاقبة من يستحق العقاب يكون شرا بالنسبة له، وهو خير للمؤمنين وخير لعباد الله جل وعلا، خيره أكثر. كما أن نزول المطر قد يكون فيه شر لبعض الأفراد، كأن يهدم بيته أو يغرق ماله وما أشبه ذلك، ولكن خيره عام فهو خير. إذا وجد فيه شر جزئي فهو نسبي لا معنى له، فكل ما يفعله الله جل وعلا خير بخلاف المخلوق، فإن المخلوق فيه الشر، لهذا قال من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الشر، كل شر شر فهو غاسق. أما تسمية نهش الحية غاسق ونحو ذلك فهذا جزئي جزئي، إنما المقصود الشر مطلقا، من شر غاسق أنا من شر الشر، الشر لكل ما فيه شر، سواء كان في فعل المخلوق أو كان كامن فيه أو في غير ذلك. من شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحل التي تعقد العقدة ثم تنفث فيها فينعقد السحر الذي تريده. وقال النفاثات لأن الأكثر أن السحر يقع من النساء، يقع فيهن، قد يقع من الرجال ولكن النساء أكثر. إذا قال من شر النفاثات، نفاثات السواحل، فهي تأتي بخيط الحبل ثم تعقد عقدة ثم تنفث عليها، تدخل عليها بريقها النجس الخبيث المختلط مع عبادة الشيطان والاستعانة به، طلب العون، عون الشيطان بعدما عبدته، فينعقد بإذن الله الكوني القدري ما أرادته من أذى المسحور، وحله بالاستعاذة بهذه الآيات الكريمات، وحل بإذن الله بها. لهذا لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ بهذه الآيات ففك الله جل وعلا عنه سحره، هكذا إذا فعل الإنسان، وإن لم يكن في أول وهلة يكون في المرة الثانية والثالثة والرابعة والتكرار فيزول بإذن الله. قال وقوله قل أعوذ برب الناس، رب هو المالك المتصرف، والناس عقلاء، لا يجوز أن يقال لهم رب إلا الله جل وعلا، لا يجوز أن يضاف إليهم رب إلا الله جل وعلا لأنهم عقلاء، أو يقال رب الدار ورب الدابة لمخلوق المخلوقات. ثم قال بعد هذا ملك الناس، يعني الذي يملكهم، هو مالك لنواصيهم، إذا شاء أن يتصرف فيهم تصرف كيف يشاء، وما ذلك على الله بعزيز سهل هين. وقال إله الناس، يعني مألوههم الذي يألهونه ويعبدونه. وهذا من الأدلة على أقسام التوحيد، وأنه أقسام ثلاثة: توحيد العبادة تأله، توحيد الربوبية تصرف، توحيد الأسماء والصفات الذي هو قريب من توحيد الربوبية ولكنه يكون بأسمائه بأن يدعى بها وتثبت له بلا مشارك له فيها جل وعلا. فالمقصود الاستعانة به جل وعلا أنها يجب أن تكون به فقط، ولا يجوز الاستعانة بمخلوق. الاستعانة من العبادات التي يجب إخلاصها لله جل وعلا. قال: ودليل الاستغاثة قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا منة عليهم، حيث ذكر فضله، ذكر أنهم استغاثوا بربهم وأثنى عليهم بذلك، فدل على أنها عبادة. والاستغاثة هي نوع من الدعاء، ولكنها دعاء مكروب، دعاء من مكروب وقع في كرب، يسمى استغاثة، استغيث، طلب الغوث. والغوث هو إن جاء من وقع في الشدة، إخراجه من الشدة التي وقع فيها، فيجب أن يكون ذلك خاصا بالله جل وعلا. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي نسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الصلاة المقصود بها الركوع والسجود والدعاء، ويدخل فيها غيرها من العبادة. والنسك يقصد بها الذبيحة التي تذبح لله، مثل الأضحية والهدي والعقيقة وما أشبه ذلك. أما التي تذبح لأكلها للحم لأجل أكلها، فهذه سمى نسيكة لحم، ومع ذلك لا بد أن يكون فيها عبادة وإلا تكون محرمة. لا بد أن يسمي عليها عند ذبحها، أن يذكر اسم الله، وأن تكون من مسلم. أما إذا كانت من غير مسلم ولو سمى فهي محرمة. فإذن وإن كانت للحم فإنها فيها نوع من العبادة، عبادة يجب أن تكون فيها عبادة لله جل وعلا. وهذا من معاني قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من معانيه أن يذكر اسم الله جل وعلا عليها، فيكون حلالا لذلك، لأن ذلك تعبد. ومعنى ذلك أن الذبيحة إذا ذبحت لمخلوق كالتي تذبح عند القبر تعظيما لصاحبه، أو تذبح للنجم، أو تذبح للجن، قل الجن اذبح الذبيحة عشان يطيب مريضك، أو يقوله الكاهن، وإن ذكر عليه اسم الله فهي شرك ما أهل به لغير الله. كذلك التي تذبح ذبح النصارى للمسيح أو غيره، فهذا من الشرك الأكبر. والذبيحة لها أثر في القلب، يعني النسك أثر عظيم، تقرب بها إلى الله، ولهذا قرنت في الصلاة في عدة آيات، قرنت مع الصلاة: قل إن صلاتي ونسكي، يعني مقرونة معها، دلت على دل ذلك على أنها من أعظم العبادات، يجب أن تخلص لله جل وعلا، فإذا وقعت لغير الله فهو شرك. وأما قوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني العمل الذي أحيا عليه، يعني أني ما خلقت إلا لعبادة الله، فأنا كل حياتي تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا، كل عمل أعمله في حياتي عبادة وتقربا لله جل وعلا، وكذلك مماتي يعني أموت على الرجاء والخوف وعبادة ربي جل وعلا، أني راجع إليه أطلب جزاءه وأدعوه أن يرحمني وأن يعفو عني ويتفضل علي. معنى حياتي ومماتي لله رب العالمين، هذا أمره جل وعلا أن يقوله، وأمته تبع له في ذلك، يجب أن تكون تابعا. وفي الآية الأخرى فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر، يعني اجعل الصلاة لله والنحيرة لله التي هي الذبيحة. قال ومن السنة، يعني دليل أن الذبح يجب أن يكون لله خالصا وأنه عبادة، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد، والله يلعن من يشاء كما أنه يصلي على من يشاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني يصلي على المؤمنين. وصلاة الله معناها ثناؤه على عبده عند الملائكة، هذه صلاته، هذا القول الصواب فيها. أما الصلاة من الملائكة فهي الاستغفار والدعاء، قل اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وكذلك من الآدميين، اللعن ضد ذلك، اللعن ضد هذا، والله يلعن من يشاء، ومن لعنه فقد بعد عن مظان الخير كلها، فالملعون هو البعيد عن الرحمة، صلى الله عليه وسلم. الله يلعن من يشاء من عباده حقيقة، كما أنه يصلي على من يشاء من عباده ويفعل ما يشاء، والفضل بيده، وهو الحكم العدل، إذا لعن فلعنه على من يستحق. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجه ذلك، وجه الدليل، أن الله أثنى على هؤلاء الذين يوفون بالنذر ومدحهم، والله لا يثني على النوم، على النائم الكثير، كثير النوم، ولا على الآكل الذي يأكل كثيرا، ولا على الذي يخرج يتفرج ويتنزه، يعني الأمور المباحة ما يثني عليها جل وعلا، لأنها ليست عبادة، وإنما يثني على من يفعل شيئا يحبه الله جل وعلا. فدل هذا على أن النذر، الوفاء بالنذر عبادة، والنذر في أصله هو الإجاب، يقول نذرت دم فلان إذا أوجبت قتله، هكذا يقولون، يقول العرب، وهذا معروف في أشعارهم وكلامهم، وهو إجاب عبادة لم تكن واجبة، أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة ليست واجبة، وهو في الأصل مكروه، يعني إنشاؤه مكروه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النذر لا يأتي بخير مطلقا، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، فلا ينبغي للعبد أن يدخل في النذر، في النذور، والنذر ما يقدم ولا يؤخر. بعض الناس يتصور أنه إذا نذر شيء أنه يحصل له ذلك الشيء، مثل أن يقول إن نجحت لله علي نذبح بعير، يتصور أن هذا يكون له أثر في نجاحه، والواقع لا أثر له أبدا. إذا كان الله قدر نجاحك سوف تنجح، نذرت أو ما نذرت، وإنما يوقع هذا الإنسان في حرج، وقد يوقعه في ذنب، لأنه إذا حصل له مطلوبه يثقل عليه والوفى بالنذر، وقد يعجز عنه فيكون آثما لأنه ترك شيئا أوجبه على نفسه وهو عبادة. ولا بد أن تكون عبادة، أما إذا نذر أنه يأكل هذا الشيء هذا ما يوفي به، لأن هذا ما هو نذر، ليس عبادة. أو نذر أن يطلع في هذا الجبل، إذا حصل له كذا أن يطلع في رأس هذا الجبل أو أن يذهب إلى البلد الفلاني، فهذا ما يفي به لأنه ليس عبادة. وإنما النذر الذي يجب أن يوفى به ما كان عبادة، كالذبح لله، يذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء أو يجهزها ويدعوهم لها يأكلوها، هذا يجب الوفاء به. والمقصود أن الناذر يتصور كثير منهم أنه إذا نذر إن الله شفى مريضه أن يتصدق بكذا وكذا، أو أن يصوم كذا وكذا، أو أن يذبح كذا وكذا، هذا يتصور أن هذا النذر يكون له أثر في شفاء المريض، وهذا ليس كذلك، لا أثر له. الله سوف يوقع ما قدره، نذرت أو لم تنذر، فالنذر ما يأتي بخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يفعله، ولكن إذا وقع منه وجب عليه الوفاء به. فالله يثني على عباده الذين إذا وقعت منهم النذور سارعوا إلى الوفاء بها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة. قوله جل وعلا: وما نذرتم من نذر إن الله يعلمه، يعني أن الله سيجازيكم به، جازيكم به إنه عليم. ففي ضمن قوله يعلمه يعني سيجازيكم. قال الأصل الثاني، هذا الأصل الأول له معرفة الله جل وعلا، وقلنا إن ذكر أنواع العبادات جاء استطرادا، وإلا فالأصل هو معرفة الله، أن الله هو الذي يجب أن يعبد، ومعرفته بالأدلة، وسبقت الأدلة أنها تكون أدلة عقلية وأدلة خلقية وأدلة فطرية، تكون في فطرة الإنسان وفي المخلوقات، فعل الله جل وعلا دلائل عليه، وكذلك العقول العقل يدل على ذلك، كما قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، وسبقت الإشارة إلى هذا. ثم قال الأصل الثاني الإسلام، الدين، معرفة الدين. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، أن يعرف الإنسان الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هذا فرض عين على كل عبد، ولكن ليست في كل شيء، في الشيء الواجب عليه مثل الصلاة، ومثل كونه يجب أن يعبد الله وحده ما تكون العبادة لغير الله، ومثل الصوم الواجب عليه، ومثل الحج الواجب عليه، وما يلزم لذلك من الوضوء والسترة وما أشبه هذا. فإذا كان عنده مال وجب أن يعرف الزكاة وأين يضعها، يعني كيف يخرجها، ما القدر الذي يخرج، وما صفة ذلك، وأين يضعها. فإن قصر في هذا فهو آثم. وكذلك يجب عليه أن يعرف أن الله حرم الزنا، وحرم الربا، وحرم قتل النفوس، ونهب الأموال، وما أشبه ذلك، من المحرمات الظاهرة البينة، لا يجوز أن يجهل هذا، فإن جهل ذلك فقد قصر فيما وجب عليه وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني أن معرفة الدين الإسلامي تكون خاصة عامة، فتكون عامة على كل فرد في الشيء الذي يلزم ذلك الفرد، يلزمه يجب عليه، وتكون عامة تكون على بعض الخاصة من خواص الناس مثل العلماء ألا يجهلوا شيئا مما جاء به الرسول، يجب أن يعرفوه ولا يفوتهم شيء، وليس على كل واحد بل عليهم جميعا، لأن حفظ كتاب الله بمعانيه وما دل عليه أمر واجب على الأمة يجب عليهم. فهذا هو معرفة الدين. فإذا على كل فرد بما يخصه، الشيء الذي يجب عليه يجب أن يعرفه. وفسر بأمور خمسة، فسر بثلاثة أشياء جعلها مراتب، ثلاثة مراتب، وكل مرتبة أعلى من التي قبلها، الإسلام ويفسر بخمسة أشياء، والإيمان ويفسر بستة أشياء، والإحسان ويفسر بشيئين. فأولها الإسلام، وهو أعم من الإيمان وأعم من الإحسان.